ثم ذكر سبحانه وتعالى لما ذكر يوم القيامة وإكرام العباد فيه ذكر مشهدا من مشاهد القيامة على الصراط، حوار بين المؤمنين والمنافقين اللي أظهروا الإيمان وكان النفق عندهم مسألة صعبة جدا لأنهم لا يحبون الله ورسوله أصلا، واللي بينفق ده محب، المنفق محب. أذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أنفقوا قبل أن يأتي يوم لا يقبل فيه الإنفاق ولو فديت نفسك بملء الأرض ذهبا. اذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم أمامهم وبأيمانهم، يعني يكون بأيمانهم نورهم، ويقال لهم بشراكم أبشروا، بشراكم اليوم. وما هي البشرى؟ جنات تدخلونها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، لا انقطاع لهذا النعيم، خلود لا موت، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. فلما ذكر حال المؤمنين المنفقين ذكر حال المنافقين وكيف أنهم يتحسرون ويتمنوا أن لو أنفقوا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أمهلون وانتظرون، ليه؟ ما هو نورهم بأيمانهم بأيديهم، ذرونا نقتبس، انظرونا نقتبس من نوركم، نأخذ القبس أو يأتيكم بشهاب قبس، فده معنى نقتبس، نأخذ حاجة من نوركم مما يعيننا على عبور الصراط. قيل لهم استهزاء بهم ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا، اطلبوا نورا تستنيرون به، فرجعوا فضرب بينهم بسور، بينهم وبين من؟ وبين المؤمنين. قيل هو سور الأعراف، له باب باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة وظاهره من قبل المنافقين اللي رجعوا العذاب، وظاهره من قبله العذاب. تخيلين مؤمنين عدوا، انظرونا نقتبس من نوركم انتظروا، قيل ارجعوا وراءكم فرجعوا فضرب السور، دخلوا دولة جهة الجنة ودولة جهة جهنم، كانوا يخادعون الله فخادعهم، ما ظلمهم الله، يخادعون الله وهو خادعهم في الدنيا بأن مد لهم وأعطاهم الدنيا فظنوا أن الدنيا شيئا، وفي الآخرة حرموا من سبيل المؤمنين لأنهم ما كانوا مع المؤمنين باطنا وإن أظهروا ذلك. ينادونهم، ينادي المنافقون المؤمنين، ألم نكن معكم على الإسلام والطاعة؟ قالوا بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالإيه؟ بالنفاق، بالكذب، وتربصتم بالمؤمنين الدوائر أن يغلبوا فتعلنوا كفركم الذي أسررتموه في قلوبكم السوداء الكاذبة، وارتبتم شككتم في دين الإسلام وفي نصر الله للمؤمنين، وشككتم في البعث بعد الموت، وغرتكم وخدعتكم الأماني الأطماع الكاذبة من أنفسكم الدنيوية أو من المشركين الذين كنتم توالونهم في الحقيقة، غرتكم هذه الأطماع والأماني حتى جاء أمر الله الموت وأنتم على ذلك، وغركم بالله الغرور. وقلنا الغرور هو الشيطان. فاليوم بعد أن كان يعرض عليهم الإنفاق في الدنيا وليسبق في الإنفاق له وله وله، فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية تقيكم من عذاب الله، ولا تؤخذ فدية من الذين كفروا، لا منافقين ولا كافرين. إما لا الحل، لا حل، مأواكم النار، مصيركم ومصير الكافرين النار، هي مولاكم، هي أولى بكم وأنتم أولى به، وبئس المصير. هي ثم جاءت دعوة القسم الثاني من السورة، خلاص خلص الكلام كده، انتهى الكلام في القسم الأول.